موجود الدرس في ما جاء في قصة موسى عليه السلام وما أن أعطاه الله تبارك وتعالى من التوراة في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يفوضون إليه أمرهم، وفي قراءة يتخذوا أو تتخذوا التفاتا، فأنزى إذا والقول مزمر. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إنه كان عبدا شكورا. كثير الشكر لنا حامدا في جميع أحواله. وقضينا أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة لتفسدن في الأرض، أرض الشام بالمعاصي، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يبغون بغيا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما، أولي مرة الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحرب والبطش. فجاسوا خلال الديار وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم، وكان وعدا مفعولا. وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا عليه السلام، فأسد الله عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم، وصبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كما قرأنا قبل ذلك في آية الإسراء فيما جاء ذكر بإسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأيضا قرأنا الحمد لله بعدما ذكره المؤلف الحديث الذي أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في بيان معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فما أعطاه الله تبارك وتعالى من الكرامة والشرف والمنزلة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر ما جاء بفرضية الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، جاء بعده وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال العلماء کہ ذکر موسیٰ علیہ السلام و ما جاء بإعطاء التوراة لموسیٰ علیہ السلام بعد آية الإسراء متصلا، لأن قبل ذلك ذكر الإسراء، وجاء بعده فورا وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل. قالوا لأن بهاتين الآيتين علاقة، كأن موسى عليه السلام آتاه الله تعالى التوراة على الطور، فكلمه الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام، وإن الله شرفه بكلامه ولقب بالكليم عليه الصلاة والسلام، كأنه هذا معراج لموسى عليه السلام. أن ذهابه إلى الطور وكلام الله تبارك وتعالى بغير واسطة من الملائكة، وأنه لقب بالكليم وأنزله الله تعالى عليه التوراة، قالوا هذا بمنزلة معراج موسى عليه السلام. قبل ذلك جاء ذكر بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قالوا لها علاقة ما بينه. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ كما قرأنا في الأحاديث الصحيحة أن موسى عليه السلام هو الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم کہ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تذيك بذلك بأداء 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي على أمته 5 صلوات. فبذلك قالوا أيضا لا مناسبة وربط وإلاقة بين قصة موسى عليه السلام وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا جاء بعد فورا وآتينا موسى الكتاب. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ انسان إذا قرأ القرآن من أوله إلى آخره برحمة الله وتأمل ما فيها فوجد قصة موسى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام في كثير من السور أحيانا بالإجمال وأحيانا بالتفصيل. لما؟ لأن القرآن كتاب موعظة، كتاب هداية، ليس أنها كتاب قصة أو كتاب تاريخ أو كتاب جغرافيا أو كتاب أحساب أو كتاب أنساب. فبذلك إن الله تعالى ما ذكر القصص من أول إلى آخر، بل أنزل سورة سورة نجما نجما على رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون موعظة وإبرة وهداية وعبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ. لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أن قريش مكة أيضا ينضمون إلى ملة إبراهيم عليه السلام ويدعون ولو دعوة باطل كنعن على ملة إبراهيم عليه السلام ونحن مجاوري البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام وهكذا اليهود أيضا وهكذا النصارى أيضا وهؤلاء الفرق الثلاث كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة هكذا اليهود وهكذا النصارى مشركي مكة بمكة واليهود بالمدينة المنورة بني قريظة وبنو نذير وبنو قينقاع وغيرهم وأيضا أن النصارى موجودين في نجران وغيرها من القبائل قدموا وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قالوا جاء ذكر كثير من هذه القصص ومن هذه المواعظ ومن هذه الإبر ومن هذه النصائح في كتاب الله تبارك وتعالى ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا الآن قولان من العلماء علماء القواعد علماء النحو قال بعضهم وآتينا قال وهذا يقال واستنافية يعني تم الكلام على الآية الأولى على الآية الأولى إنه هو السميع إنه هو السميع العليم إلى آخر الآية قالوا هذا تمت الكلام بقصة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم وآتينا موسى الكتاب قالوا باب استنافية يعني جملة استنافية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وهذه جملة مستأنفة بس والقول الثاني من علماء القواعد والنحو قالوا لا بل هذه الباب باب عاطفة ليس باب استنافية بل الباب باب عاطفة وعطفه على الآية التي قبلها وآتينا موسى الكتاب يعني عطفنا ماذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعطفه على ذلك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن أهل مكة ما كانوا أهل كتاب ما عندهم كتاب وما عندهم علم يتدارسونه بل أنهم يقلدون آباءهم تقليدا جامدا تقليدا أما هكذا أنهم وجدوا آباءهم يعبدون الأوثان والأصنام أنهم يعبدون الأوثان والأصنام فإذا جاء أمر عظيم أو سمعوا كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتراجعون إلى اليهود أنهم في كثير من المسائل الذين إذا سمعوا شيء عجيب شيء غريب شيء جديد لأن ما عندهم علم ما عندهم كتاب وما تدارسوه وما قرأوه وما علموا شيء فبذلك يتراجعون عن اليهود لهم علاقات مع اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك إذا قدم عليهم حبر من أحبار اليهود أو من رهبان النصارى أنهم يتساءلون عنهم فبذلك لأن قصة المعراج قصة عجيب أنها معجزة عظيمة وأنها أمر عظيم وأمر عجيب وأمر خارق للعادة فبذلك إذا تراجعوا أن اليهود يسألون هل يمكن معراج النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ذكر بعضه فورا كإذا أنهم ينكرون كأنهم ما رأوا معراج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ما رأوا فرضية الصلوات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنهم رأوا إطاعة التوراة لموسى عليه السلام قالوا ما هو كلهم فإذا كان إطاعة التوراة لموسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى صحيح وممكن وكلام حق فإذا إن الله شرفه بكلامه ونادى وناجى موسى عليه السلام مع ربه فإذا يناجي مع موسى عليه السلام لما لا يناجي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كلم مع موسى عليه السلام بغير واسطة من الملائكة فلماذا لا يكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعطى الكتاب التوراة لموسى عليه السلام فلماذا أنزل الله تعالى القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا هذه الآيات عاطفة على الجملة التي قبلها يعني وآتينا موسى الكتاب فجعلناه هدى لبني إسرائيل قالوا أطفه على الجملة الذي قبلها يعني سبحان الذي أسرى بعبده كما إن الله أسرى بعبده هكذا آتى الله تبارك وتعالى الكتاب لموسى عليه السلام فبذلك وهذا من سنة الله تبارك وتعالى إنزال الكتب وإرسال الرسل والشرائع والأحكام فليس هذا أمر غريب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء بعد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وأيضا قال العلماء وآتينا موسى الكتاب طيب وأطفى وجعلناه هدى لبني إسرائيل هذا أيضا التفات التفات فأحيانا التفات يعني من الخطاب إلى الغيبة وأحيانا التفات من الغيبة إلى الخطاب لما كما جاء قبل ذلك سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده لصيغة الغيب بعبده ليلا من المسجد الأقصى ثم جاء الذي باركنا التفات من الغيبة إلى التكلم باركنا حوله ثم جاء إذا كان ليريه التفات من آياتنا ثم جاء التفات إنه هو السميع البصير الآن جاء التفات من الغيبة إلى المتكلم وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب فبذلك قال العلماء هذا التفات من الغيبة إلى التخاطب ومن التخاطب إلى الغيبة قالوا هذا تصنع في الكلام وتفنن في الكلام الذي يدل على فصاحته وعلى بلاغته فكيف بلاغ هذا كلام الخالق كلام رب العالمين فبذلك التفاتات حتى أحيانا يجتمع أربع التفات في آية واحدة وأحيانا التفاتان في آية واحدة فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا تنبع وهذا تفنن في الكلام الذي يدل على كمال بلاغته وعلى كمال فصاحته ولا شك أنه كلام الله كلام رب العالمين كلام الخالق فبذلك جاء هنا وآتينا موسى الكتاب ثم جاء التفات وجعلناه هدى لبني إسرائيل بس وجعلناه الضمير يرجع إلى ماذا قال بعض العلماء الضمير يرجع إلى الكتاب وجعلناه يعني الكتابة هدى لبني إسرائيل فقال بعضهم وجعلناه يعني موسى عليه السلام قالوا ذكر موسى عليه السلام قبل ذلك في الآية موجود فآتينا موسى الكتاب وجعلناه يعني موسى عليه السلام ولكن القول الأول هو الراجح كي الزمير يرجع إلى الكتاب لا يرجع إلى موسى عليه السلام لمن أن الزمير إذا كان إلى أقرب المرجع فهذا يكون أولى من أن يكون مرجعه بعيدا فأقرب المرجع ماذا الكتاب وآتينا موسى الكتاب كتابا وجعلناه يعني وجعلناه زميل الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل هذا متعلق بهدى قال وجاء الكتاب لا تتخذوا من دوني وكيلا افهم الله هاونا قراءتان هاونا قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قال بعض القراء لا يتخذوا من دوني وكيلا بالتهتانية يعني بالياء وقال بعض القراء رحمهم الله تعالى بالفوقانية يعني بالتاء هذا قاعدة المفسرين والعلماء يكون بالتهتانية أو يكون بالفوقانية إشارة إلى ذلك، يعني إذا كان الياء معناه بالتهتانية، فإذا كان التاء معناه بالفوقانية، وفيها قراءتان، ففي أيتهما قرأ القارئ فمصيب فجائز. ألا تتخذوا أو ألا يتخذوا من دوني وكيلا. طيب ألا يتخذوا هذا منصوب، هذا جملة في محل النصب منصوب لا ها هنا، فبذلك افهم عند علماء القواعد قالوا كي ألا تتخذوا هذا منصوب بحذف النون، أصلها ألا تتخذون، ألا تتخذون من دوني وكيلا، فبذلك هذه جملة في محل النصب، وأنها منصوب بماذا؟ منصوب بحذف، منصوب بحذف النون، ها هنا نون منصوب، أصلها ألا يتخذون أو ألا تتخذون من دوني وكيلا. طيب لام، لام هذا يقال لام نافية، لام ها هنا يكلم، لأن لام أحيانا للنهي، افهم، أحيانا استعمال لام للنهي، مثلا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأحيانا نافية، ها هنا لام، ها هنا أن لا نافية. طيب أن لا، أن ها هنا يقال أن مصدرية، أن ها هنا مصدرية، لام ها هنا نافية، ولام تعليل ها هنا مقدر، افهم، لام تعليل ها هنا مقدرة، مقدرة كما قدرها الشارع، فبذلك وقال بعض لا ناهية، لام ها هنا ناهية، يعني فبذلك افهم، لأن الإنسان إذا ما فهم الإعراب وقواعد الإعراب أحيانا يعني يغلط في المعنى، لما؟ لأن الصحابة الذين كانوا أقرب بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعلم بلغات العرب، وأنهم أعلم ما شاء الله بقواعد العرب وباللحن العرب بقراءات العرب بأحرف العرب، فبذلك أنهم كانوا يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، ولكن لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فجمع القرآن على حرف واحد، وأنه ما جمع ولا ستة أحرف أخرى، فلو الآن ما شاء الله موجود عند القراء، عند القراء قراءات سبعة موجود، ولكن جمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القرآن على حرف واحد، على قراءة واحدة، لماذا؟ لما لأن بلاد الأجم والأعاجم حتى في مختلف البلدان الذين لا يعلمون لفظا واحدا من اللغة العربية، وبذلك أنهم كيف يقرؤونها؟ وبهذا لازم، خاصة يعني الذين لا ينتمون بلغتهم باللغة العربية، لأن اللغة العربية أم الألسنة، واللغة العربية ما شاء الله لها قواعد ولا مراجع ولا ما شاء الله مصادر عامة تامة شاملة، فإذا إنسان لا يعلم أحيانا يغلط في المعنى غلط غلط واضح، لما أحيانا فرق فقط في مثلا في الفتحة والذمة يصل إلى درجة الكفر، مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نعوذ بالله إذا واحد يقول أنعمت عليهم ويعتقد بذلك يصل إلى درجة الكفر نعوذ بالله. أما خطأ فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن إذا نعوذ بالله اعتمد على ذلك أنه يسير إلى درجة الكفر، فإلا فرق ما بين فتحة وما بين ذمة فقط، فبذلك قال العلماء ألا يتخذوا، قالوا منصوب بنون حذف النون يتخذون، طيب لا قالوا لا نافية، أن قالوا أن مصدرية، ولام التعليلها هنا مقدرة، لام التعليل لام إلا فين مقدر، يعني وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا، لام تعليلها هنا مقدر، إلا إعطاء الكتاب ماذا، إنزال الكتاب ماذا، ألا تتخذوا من دوني، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فبذلك قالوا ها هنا لام تعليلية مقدر كما قدرها المفسر في تفسيره، فقال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أشار إلى لام صغيرة، قال لي الا تتخذوا من دوني وكيلا. قال هنا لام تالي لي مقدر كما قدر. أما مفسر أخذ القول الأول يعني يفوضون إليه أمرهم، يفوضون إليه أمرهم أو أمورهم. أما قال في كلا تتخذوا بالفوقانية التفاتا أن تكون زائدة، بل قول ها هنا تكون مزمر، يعني قول مزمر معنى يعني ألا القول مزمر. إيش معنى قول مزمر ها هنا؟ القول مزمر أشار المفسرين تفسيري ما يعني ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ها هنا قول مزمر، قول مزمر معنى يعني قلنا لهم، أصل الكلام هكذا يعني قلنا لهم ألا تتخذوا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. طيب هذا قول مزمر، أي قرينة الذي يدل على ذلك؟ لما إذا كان في الإبارة إزمار فالإزمار لا يكون إلا بالقرينة، إلا بالقرينة الذي يدل على حذفها، الذي يدل على إزمارها. فقال العلماء قالوا نعم فيها قرينة قبل ذلك موجود، وآتينا موسى، وآتينا موسى الكتاب، إيتاء الكتاب لموسى عليه السلام. وإن الله جعل الكتاب ماذا؟ وجعلناه هدى، هدى لبني إسرائيل. طيب لما إيتاء الكتاب وجعل الله تعالى الكتاب هداية لبني إسرائيل، وفيها ماذا؟ وقلنا لهم، ها هنا قول مقدر قول مزمر، وقلنا لهم ألا تتخذوا من دوني، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بس ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح. الروح. الآن أيضا جاء خطابهم، فبذلك قال بعض العلماء من المفسرين كها هنا حرف النداء محذوف، حرف النداء محذوف. ذرية يعني يا ذرية من حملنا، خطاب من الله، يا ذرية، يا ذرية من حملنا معلوم. وفيها إحسان من الله، لما لو إن الله ما حملهم معنو لما كانوا ولا وجه الأرض. وأي نعمة آدم من آدم، إن الله أغرق الخلق كلها، وإن الله أبقى هؤلاء ما نوح عليه السلام في سفينته، وإن الله تعالى جعل بعضهم نسل نسل نسل نسل جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل. فبذلك هذا من نعم الله، ونعم الله يتقاضى ماذا؟ الشكر للمنعم الحقيقي الذي أنعم وهو الله. وبذلك جاء ذرية من حملنا مع نوح. لما؟ لأن قال العلماء أن نوح عليه السلام له أولاد، حام صام يافس، ليس الولد الذي يغرق هو كنعان، أنه مات على الكفر، أغرقه الله تبارك وتعالى بسبب كفره وثباته إلى الكفر، وبقي ما هو حام صام يافس. قالوا الآن موجود الخلق كلهم كانوا من أولاده، يعني إما من حام وإما من صام وإما من يافس. فبذلك كلها تقريبا ينسب إلى نوح عليه السلام. وبهذا قالت آلاء ذرية من حملنا معنو، يعني أصلها يا ذرية من حملنا معنو. بس أيضا قالوا لما رحمهم الله تعالى، فانظر كلام الله، قالوا فيها يعني لأنه كلام رب العالمين، كلام ملك الأملاك. فبذلك قالوا فانظر إشارة، أولا جاء ذكر النبي